أحبتنا في الله، مع المعلم الثالث من معالم التوحيد، من معالم الرحمة، المعلم الثالث من معالم الرحمة، ألا وهو التراحم الاجتماعي. التراحم الاجتماعي، من الظواهر الجديرة بالدراسة والتأمل أن بعض مجتمعاتنا في عالمنا الإسلامي تشهد تصدعا ملحوظا في منظومة القيم والآداب التي تحكم العلاقات الاجتماعية بين مختلف الطبقات والشرائح في المجتمع. للأسف مسألة التراحم ومسألة الاحترام ومسألة التوقير ومسألة التعاون أصبحت هذه الصورة في المجتمع، وخاصة في هذه الأيام أصبحت تكاد تكون منعدمة، وأصبح بعض الناس يشعر أنه في غابة موحشة يجري فيها وراء أهوائه ومصالحه الشخصية، فالبقاء عنده فيها للأقوى والأقدر على انتزاع مطالبه الدنيوية ونزواته البهيمية. أديك مثال على الواقع اللي احنا عايشينه النهاردة، كثير من الأحزاب في صراع مستميت. ليه؟ كل حزب من هذه الأحزاب يرى نفسه أنه هو فقط على الصواب وغيره على الخطأ، يظن أنه هو الأشطر بقيادة البلاد من غيره، وهكذا. فتجد الناس في صراع مستميت. إن الحضارة المعاصرة بكل ماديتها وقساوتها حولت الإنسان إلى آلة مجردة صماء لا إحساس فيها ولا قلب يتحرك فيها، بمعزل عن بقية الناس، كل واحد شايف نفسه بس، شايف نفسه هو الصح والباقي كله ايه؟ غلط. فتقطعت كثير من العلائق الاجتماعية وازدادت مظاهر الأثرة والجفاء، كل واحد بيفكر في نفسه وما يفكرش في غيره، وانتهبت حقوق الضعفاء والمساكين من قبل الأقوياء. اللي له كلمة ارتفع صوته فوق من لا يستطيع أن يتكلم أو يوصل صوته للغير. في ظل هذا الواقع المتردي تكون الدعوة إلى التراحم بين أبناء المجتمع المسلم هي من أولويات أو الأولويات المهمة التي ينبغي أن يتصدى لها المصلحون في كل مجتمع وفي كل عصر. ويمكن تقسيم مظاهر التراحم الاجتماعي المأمور بها إلى قسمين. القسم الأول الحث على التراحم الاجتماعي، الحث على التراحم الاجتماعي. طيب إيه هو التراحم الاجتماعي؟ من أهم أسس بناء المجتمع الإسلامي في المدينة النبوية التي أسسها خير البرية صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين المهاجرين والأنصار. ده أول أساس قامت عليه الإيه؟ المدينة المنورة. وأرسى النبي صلى الله عليه وسلم دعائم المحبة والتراحم، ومن ذلك ما جاء عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما حيث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر جسده بالسهر والحمى. يعني صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني انت احيانا كتيرة، وخلي بالك انت بتغلط في المسألة دي، بيجي لك صداع، اول حاجة بتعملها تعمل ايه؟ تجيب مسكن، صح؟ ده غلط، انت كده ما عالجتش الصداع، انت كده خدرت مراكز الاحساس اللي في الجسم والناقلات العصبية التي تنقل الإحساس بالوجع والألم، فأصبح الألم موجود لكن أنت لا تشعر به، فأنت ما عالجتوش. الحل بقى، الحل أن أنت تبحث عن سبب الصداع، فإذا عرف السبب بطل العجب. لما تعرف السبب هتصلح. ومن نجاح الدواء أن تعرف الداء، من نجاح الدواء أن تعرف الداء. فممكن يجي لك صداع، عارف ممكن يجي لك صداع بسبب ايه؟ إضاءة شديدة، فعينك لا تقوى على النظر لهذا الضوء الشديد الساطع فتسبب لك صداع. اسألوا الأطباء يقول لك الكلام اللي أنا بقوله ده. خلاص؟ فيبقى الحل هنا علاج الصداع أنك تعمل ايه؟ ها؟ تخفف شدة الإضاءة، بس انتهى الموضوع. أو تغمض عينك، ده مثال. أحيانا يجي لك صداع، بس خلي بالك الصداع ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن مش هو نفسه الوجع، مش هو نفسه المرض، ده ناتج او تأثير لمرض، فبيعمل لك صداع عشان انت تبدأ تنتبه ان في حاجة جواك انت مش داريان بيها. يعني انت معدتك بتنقبض وتنبسط علشان تهضم الطعام، انت حاسس بيها؟ مش حاسس بيها. خلاص؟ وهي ما زالت شغالة وبتهضم الطعام في الداخل، وبتفرز عصارة الحمض الهيدروكلوريك المعوي اللي هو HCL، وده حمض قوي جدا. يعني ده لو خرج من المعدة، لان جدران المعدة سبحان الله ربنا خلقها بحيث ان هي تتحمل هذه الحموضة الشديدة، ده لو جه عامل زي مية النار على جسمك، قوي جدا. المقصود يعني انت مش حاسس بيه. خلاص؟ فلو اصبت بشيء في المعدة، وجع او مرض او برد في المعدة او كذا او كذا او كذا او مغص، اي شيء من هذه الاشياء ينتج عنه يسبب لك ايه؟ صداع. فلو انت عرفت الصداع سببه ايه؟ ان هو الم في المعدة، يبقى خلاص هتبدأ تعرف الالم في المعدة ده بسبب ايه؟ زيادة نسبة حموضة، تقوم واخد لها مثلا بعض الادوية اللي هي بتقلل نسبة الحموضة، تحولها مثلا لقلوي قليلا مثلا، او مش بمعنى قلوي بمعنى الكلمة، لان القلوي يبقى هتنتن والطعام اللي في المعدة ينتن. ماشي؟ فبعض الاطباء مثلا بيوصف ليك مثلا مادة الرانتيدين، تركيز تقريبا 15 ميلي جرام مثلا يعني، وهكذا. فالمقصود يعني اللي عايز اقوله ان الصداع ده نشأ ليه بقى؟ الصداع ده فين؟ في الراس. وجع حصل لك، وجع في راسك جاي بسبب ايه؟ بسبب معدتك اللي في بطنك مثلا. يبقى اذا اشتكت منك المعدة اشتكى معاها مين؟ الدماغ. هو ده الحديث، وصلت لك كده ولا لسه؟ اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الاعضاء بالحمى والسهر. كده وصل الحديث، فهمتوا بقى كده؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. فالمقصود احنا حديثنا، علشان بس ما تغيبش وتسرح مني، احنا بنتكلم عن المعلم الثالث في الدرس الرابع من معالم الرحمة، الذي هو تحت عنوان التراحم الاجتماعي. وزي ما جسمك كله كتلة واحدة مكون من اعضاء، اذا عضو حصل فيه عطب او خلل او مرض اصاب الاعضاء كلها، لانه كله في جسد واحد، كذلك المجتمع مكون من مجموعة من الايه؟ من الاسر، والاسره مكونه من مجموعه من الافراد. فلو اصاب واحد من الافراد شيء اصاب المجتمع كله، او عاد على المجتمع كله، يبقى الكل لابد ان يكون فيه ايه؟ تكافل. هو ده اللي بنتكلم عنه. وصلت لك دي؟ فيتجلى ذلك بالدعوه الى الرفق والسماحه والالفه في كل شان ومع كل مسلم. فعن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: اهل الجنه ثلاثه. أهل الجنة ثلاث، يعني ثلاث أصناف من الناس اللي يتصف بصفات معينة من هذه الصفات الثلاثة، يبقى يدوت منين؟ من أهل الجنة. قال النبي: ذو سلطان مقسط موفق. راجل حاكم، رئيس، ملك، أمير، محافظ، وزير، ذو سلطان. وخلي بالك في على مستوى الأسرة، رب الأسرة، ما هو أنت صاحب السلطان في البيت. ذو سلطان مقسط موفق، بيتعامل مع الناس بالعدل موفق ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربة ومسلم. رجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربة ومسلم وعفيف متعفف ذو عيال. عيال من عال يعول اللي هي منها كلمة عيل، والخلق جميعا عيال على الله، الناس عيال على الله. عيال يعني ايه؟ يعني هو الذي يعولهم، هو الذي ينفق عليهم، هو الذي يربيهم. فإنسان عنده عيال هو بيعولهم، يبقى الراجل ده المفروض عايز ايه؟ عاوز مال عشان يعرف يعول الاولاد دول او الاسرة دي. طب هيجيب المال منين؟ ما هو يا من حلال يا من حرام، ما فيش طريق تالت، خلاص. ورغم ان هو محتاج المال وعنده عيال، بس ما يمدش ايده على الحرام فهو متعفف، يمد ايده على الحلال بس. فهمت المعنى ايه؟ وعفيف متعفف ذو عيال. طب النبي صلى الله عليه وسلم قال ذو سلطان مقسط موفق. ليه؟ اصل ممكن واحد يبقى عنده سلطان، وطالما عنده سلطان وقوة وكلمته مسموعة، ده بكل سهولة جدا يظلم. فصعب قوي، صعب ان يبقى عنده سلطان وعنده القدرة والقوة والحكم والكلمة ويحكم بالايه؟ بالعدل. انما اللي سهل انه يظلم. فهمت ولا لا؟ فعشان كده كان ده من ضمن الاصناف الثلاثة الذين يدخلون الايه؟ الجنة، من دول من اهل الجنة. وقد تواترت النصوص الشرعية التي تحث على التحلي بجميع صفات التراحم والتآلف بين جميع طبقات المجتمع، غنيهم وفقيرهم، متعلمهم وأميهم، عالمهم وجاهلهم، ذو مكانة فيهم والذي ليس له مكانة في المجتمع. فلا بد من التراحم والتآلف حتى يتم التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع الواحد. من مظاهر ذلك أولا الحث على المحبة والتآخي، الحث على المحبة والتآخي. قال الله تبارك وتعالى في سورة الحجرات: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وقال الله سبحانه في سورة التوبة: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وعن أنس ابن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. عشان تبقى مؤمن تحب لأخوك اللي انت بتحبه لنفسك، يبقى ده اسمه ايه ده بقى؟ تكافل اجتماعي، تراحم اجتماعي، صح ولا لا؟ حث على المحبة والتآخي. قال الحافظ ابن رجب: حديث أنس يدل على أن المؤمن يسره ما يسره أخاه المؤمن. أفرح لما لا أخويا المؤمن إيه؟ فرحان، وأحزن لما لا أخويا المؤمن حزين. ويريد لأخيه المؤمن ما يريده لنفسه من الخير، وهذا كله إنما يأتي من كمال سلامة الصدر. سلامة الصدر من إيه بقى؟ من الغل والحقد والحسد والغش، لأنه لو في قلبه دول مش هيتمنى لأخوه يبقى في المنزلة اللي هو فيها دي. فإن الحسد يقتضي أن يكره الحاسد أن يفوقه أحد في خير أو أن يساويه فيه، لأنه يحب أن يمتاز على الناس بفضائله وينفرد بها عنهم. ده إيه؟ ده صفات الحاسد. فالإنسان الحاسد يتمنى زوال النعمة من غيره وأن تأتي النعمة إليه، فإن لم تأتي إليه تمنى زوال النعمة من الغير حتى وإن لم تأتي إليه. المهم إن هو يبقى إيه؟ ما بس في حد غيره وعنده خير، والعياذ بالله. ده الحسد. عكسها بقى الغبطة. الغبطة اللي هي ايه؟ اللي هو الحسد المحمود، اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم قال عنها: لا حسد الا في اثنتين. وما يقصدش حسد يعني حسد بالمعنى المعروف، وانما حسد تغليبا عرفا يعني. رجل أتاه الله مالا فأهلكه في إيه؟ في طاعة الله وفي مرضاة الله. ورجل أتاه الله علما فهو ينفع نفسه به وينفع به إيه؟ الناس، أو كما قال سيد الناس صلى الله عليه وسلم. فأنا أتمنى لما شفت فلان معاه مال وبيعمل أعمال خير، أتمنى أقول بقى يا رب بارك له في المال اللي عنده وزيده من المال دوت، وكمان زيده من أعمال الخير، ودينا أنا كمان زيه عشان أبقى زيه. اسمها الإيه؟ الغبطة، عدم زوال النعمة عن الغير، وإنما يكون عندي زي الغير. إنما الحسد زوال النعمة من الغير وأن تأتي النعمة إلي، أو زوال النعمة من الغير حتى ولو لم تأتي إلي. والإيمان يقتضي خلاف ذلك، وهو أن يشركه المؤمنون كلهم فيما أعطاه الله من الخير من غير أن ينقص عليه منهم شيء، من غير أن ينقص عليه منه شيء، اللي هي الغبطة زي ما ذكر. وقال العلامة عبد الرحمن السعدي في تفسير قول الله تبارك وتعالى إنما المؤمنون إخوة، قال هذا عقد عقده الله بين المؤمنين، أنه إذا وجد من أي شخص كان في مشرق الأرض ومغربها الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، فإنه أخ للمؤمنين. إخوة، هذه الأخوة توجب أن يحب له المؤمنون ما يحبون لأنفسهم ويكرهوا له ما يكرهون لأنفسهم. أديك مثال، صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، إحنا جنسيتنا إيه؟ ها؟ مصريين، حلو قوي. وموسى عليه السلام جنسيته إيه؟ إسرائيلي. سيدنا موسى أصلا من بني إسرائيل مش مصر، خلاص كده؟ معايا ولا مش معايا؟ مش هو ابن يكابد، ويكابد دي مين؟ امرأة من بني إسرائيل، وكان فرعون مصر أراد أن يقتل أبناء بني إسرائيل بسبب الرؤية اللي هو رأاها أن واحد منهم هيطيح بعرشه، فهي ألقت ابنها موسى عليه السلام. وعلى فكرة موسى مو معناها الماء باللغة الفرعونية القديمة، مو معناها ماء، عشان كده الطفل احنا عندنا دي برضو ممارسينها احنا، لما يجي الطفل لما يكون مثلا لسه صغير ولسه ما تعلمش الكلام، اما تكون انت عايزه يشرب فبتقول له ايه؟ مبو، صح؟ جاية من كلمة مو، فهمتني ولا لا؟ وجاي منها كلمة ماء في اللغة العربية، خلاص؟ المقصود وساء، ساء باللغة المصرية القديمة معناها ابن، خلاص؟ فموسى معناها ابن الماء، لأن آسيا لما وجدته في الصندوق فين؟ في نهر النيل، فخدته فقالت ايه؟ موسى، يبقى ايه؟ ابن الماء، فهمتوها دي؟ الكلام ده برضو أنا ذكرته في سلسلة تربية المسلمين من قصص الأنبياء والمرسلين، ممكن تكتب العنوان ده على جوجل هيحولك على الموقع على طول، تربية المسلمين من قصص الأنبياء والمرسلين، وإحنا بنتكلم عن قصة موسى عليه السلام، فاكرين؟ كانت هنا في المسجد ده، خدنا فيها دي قصة موسى سنة تقريبا، تقريبا ما يقرب من كده، خلاص؟ المقصود اللي عاوز أقوله إن موسى عليه السلام من بني إسرائيل، كان مين بيحاربه؟ فرعون المصري. لما خرج موسى من اليم بعد أن ضربه بالعصا بإذن الله فانفرق فكان كل فرق قد صود العظيم، ومر هو وبني إسرائيل، دخل فرعون وجيشه أغرقوا، خلاص كده؟ اليوم ده كان يوم عاشوراء. النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة للمدينة، خلاص، لقى اليهود بيصوموا فقال لهم انتوا بتصوموا ليه؟ قالوا ذاك يوم نجى الله فيه موسى من بطش فرعون فنحن نصومه شكرا لله. يعني دول بني إسرائيل بيصوموا شكر ان ربنا نجى موسى وبني اسرائيل اللي هم من نفس جنسهم من بطش فرعون اللي هو المصري. طب احنا مصريين بنصوم عاشوراء ليه؟ فهمت انا عايز اقول ايه ولا لسه؟ وصلت لك؟ يبقى لان مسلمين بني اسرائيل اخواننا واحنا مصريين، والمصريين اللي كانوا ضد سيدنا موسى مع انهم في جنسيتنا بس مش اخواتنا. وصلت لك ولا لسه كده الصوره اللي عايز اقولها؟ فهمت انا عايز اقول ايه؟ يبقى هنا الاخاء بالايمان، الاخاء بالايه؟ بالايمان مش بالنسب. فالمقصود هذا ما قاله العلامة السعدي رحمه الله في تفسيره، أنك إن وجدت إنسانا في مشرق الأرض أو في مغربها يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فإنه أخ للمؤمنين، أخوة توجب أن يحب له المؤمنون ما يحبون لأنفسهم ويكره له ما يكرهون لأنفسهم. ثم قال في تفسيره، في تفسير قول الله تبارك وتعالى لعلكم ترحمون، قال دل ذلك على أن عدم القيام بحقوق المؤمنين من أعظم حواجب الرحمة. أعظم مانع يمنع عنك الرحمة إنك أنت لا تقوم بحق المؤمنين عليك. خلي بالك المعنى ده خطير. لو أنك لم تحب لأخيك المسلم ما تحب لنفسك فاعلم أن هذا سبب أو كأنه جدار يحول بينك وبين أن تنال رحمة الرحيم الغفار. وربنا شرطها بكده، قال إيه؟ لعلكم ترحمون. يبقى لما يبقى المؤمنون إخوة يحصلهم إيه؟ يرحم. طب ولما ما يبقوش إخوة؟ فهمتها؟ شفت خطيرة إزاي؟ إن استقرار المحبة في المجتمع المسلم أساس للتراحم والألفة. استقرار المحبة في المجتمع المسلم أساس للتراحم والألفة وركيزة لبناء كل معروف، كما أن البغضاء أساس للعنف والجفوة وركيزة للتقاطع والشحناء. ولهذا امتن الله رب الأرض والسماء على نبيه صلى الله عليه وسلم تأليف قلوب المسلمين، فقال رب العالمين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. حد يقدر يألف بين قلوب الناس مهما عمل؟ دي مش لحد أبدا غير لرب الناس تبارك وتعالى. إنني أتأمل أحوال الناس الآن في الطرقات والأسواق والمجتمعات العامة فضلا عن المحاكم ونحوها. أصل في المحاكم دي بقى ما فيش رحمة خالص، تلاقي ممكن إنسان علشان قضيته ممكن يأتي بشاهد زور. فين الرحمة بقى هنا؟ مفيش. فالمجتمع، الطرقات، الأسواق، أحوال الناس، المجتمعات العامة فضلا عن المحاكم ونحوها، انظر إلى التوتر والتشنج الذي يسود علاقات كثير منهم، فأجزم أن هذا الضجيج والتدافع لا يمكن أن يروض إلا بالمحبة، استحالة. وأحسب أن من الأولويات التي ينبغي أن يتصدى لها الدعاة والمصلحون والناس في المجتمع عامة، أول شيء عليهم إشاعة المحبة في الله وتوثيق أواصر الإخاء الرباني. واقرأ أثر هذه الرابطة في قول الحق تبارك وتعالى عن المهاجرين والأنصار، قال الله والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، يعني مين؟ الأنصار، يحبون من هاجر إليهم، يعني مين؟ المهاجرين، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم، يعني يضحي بالشيء اللي عايزه لأخوه المهاجر المهاجري وممكن يحرم نفسه هو، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. عشان كده كان أول شيء عمله النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة التراحم الاجتماعي عندما بنى المدينة المنورة عمل ايه؟ المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، صورة بديعة من الحياة الطيبة، سمت بالإنسان فوق حظوظه الصغيرة، وحولت ذلك المجتمع الجاهلي الذي يأكل فيه القوي غيره من الناس إلى هذا المجتمع الذي تملأه المحبة ويسوده الإيثار بدلا من الأثر. بص أنا عايز أقول لك، مش العجب، أنت ممكن تتعجب لما تيجي تقول إيه؟ والله ده الإسلام عمل حاجة عظيمة جدا، لأنه هو خلى الناس بدل ما الإنسان بيحب الخير لنفسه، لا ده بقى يحب الخير لإيه؟ لغيره، لدرجة أن المهاجر الأنصاري يقسم ماله نصفين، شطرين، نصف له ونصف لإيه؟ للمهاجر. أقول لك مش هو ده العجب، تخيل، مش هو ده العجب، مع أن ده شيء عجيب، بس برضو مش هو ده العجب. الأعجب منها بقى أن الرجل العربي الأصيل الذي يغار على نسائه وقد يقاتل سنين وسنين من أجل إيه؟ ده حرب داحس والغبراء، فضلت 40 سنة العرب تهلك في بعضهم بسبب فرس، 2 كانوا بيتسابقوا بفرس، خلاص ده كسب ده، خلاص كده، حرب قامت بسبب ايه؟ فرس، 40 سنة متواصل اهلكوا بعض فيها، معايا كده؟ فما بالك بقى في الغيرة على النساء هيبقى عامل ازاي؟ ودي كانت من العادات الحميدة عند العرب، الغيرة على النساء. شوف بقى، بص ركز معايا المشهد اللي انا قلته لك ده، ويجي بقى احد الصحابة يقوم يقول لاحد المهاجرين من الانصار، يقول للواحد لاحد الصحابة من المهاجرين، يقول له بقى، يقول له انظر الى زوجتي، هو متجوز 2، فاذا اعجبتك احداهما احداهن طلقتها لك. كان الكلام ده قبل ما يفرض النقاب لسه، خلاص، فإذا أكملت واستوفت عدتها تزوجتها. وصل المشهد بقى، شوف وصلت لدرجة إن الإسلام يغير في نفوسهم إيه، إن هو كمان يطلق زوجة من زوجاته، عشان إيه؟ لو كمان مش يختار له أي واحد، يقول له اختار أنت. ده كان القسم الأول، وإحنا ما زلنا في حديثنا عن القسم الأول في الحث على التراحم الاجتماعي، من حديثنا عن المعلم الثالث وهو التراحم الاجتماعي، فتحدثنا عن الحث على المحبة والتآخي، الحث على المحبة والتآخي.